من صلى القيامة في مسجد ثم صلى القيامة في مسجد ثان في نفس اليوم فما هي النية؟ الجواب: يجعل أحدهما قضاء لما فاته من قيام في السنين الفائتة أو ما فاته من قيام في نفس العام الذي نحن فيه، أحدها أداء والآخر قضاء.